هل يجوز للمرأة إذا في السن أن تسافر بدون محرم؟ يعني إذا إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة؟ إيش تعمل؟ تسافر. تسافر وحدة؟ تعتمد هنا يعني أو مع نساء يعني كبيرات السن. يعني بدون محرم؟ بدون محرم. مع نساء كبيرات السن. أنت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم. وهذه الصورة التي تسأل عنها لا ينطبق عليها هذا الشرط، ولذلك فلا يجوز أن تسافر إلا مع محرم، سواء كانت النساء اللاتي هي في صحبتهن كبيرات السن أو متوسطات السن أو صغيرات السن أو كنا ثقات صالحات أو غير ذلك، لأن الحديث يشترط المحرم، والمرأة أو النساء ليست محرما للنساء. وإن كان يقول بعض العلماء بخلاف هذا الذي سمعت، ولكن إذا جاء الأثر بطل النظر، ولا اجتهاد في موضع النص. ولو فرضها شيخ؟ كيف؟ ولو فرضها؟ ولو فرضها. يعني لو أرادت أن تحج بدون محرم فهي ليس فرضها، أي لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم. مثل الرجل لا يجب عليه الحج إلا يكون عنده مال، إلا يكون صحيح الجسم. فإذا اختل شرط من تلك الشروط المعروفة في كتب الفقه لم يجب عليه الحج. فمن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم، ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري: أرادت امرأة، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، أرادت امرأة تحج في عهد الرسول عليه السلام وطلبت من زوجها أن يسافر معها فامتنع وقال: أنا أريد الغزو مع الرسول عليه السلام. فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو معه وأن يسافر معها إلى بيت الله الحرام.